والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هذه الآيات الكريمة من سورة الفجر جاءت بعد فاتحة السورة قوله جل وعلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد. الآيات لما توعد جل وعلا كفار قريش لعدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ذكر ما عذب به من قبلهم من الأمم التي علموا عنها واشتهر أمرها وعرف نوع العذاب الذي وقع عليهم وبين جل وعلا ما عذب به من كان حولهم في جزيرة العرب وإن كان قد تقدم في الزمن لكن بلادهم قريبة من بلاد قريش. فقال جل وعلا مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وكل من يتأتى خطابه من الجن والإنس، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الجن والإنس، والجن فيهم مؤمنون وفيهم كفار كالإنس. فقال جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ألم تر، هذه الرؤية نسميها علمية أو بصرية؟ علمية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأى بعيني رأسه ما حل بتلك الأمم، وإنما علم علم اليقين. وكذلك الكفار في زمنه صلى الله عليه وسلم ما رأوا عذاب الله على الأمم السابقة، وإنما علموا بذلك علما مؤكدا يشبه الرؤية، كأنهم رأوا بأعينهم. ألم ترى، والرؤية تأتي علمية وتأتي بصرية. علمية إذا علم الإنسان بالشيء ولم يره، وبصرية إذا أبصره. ويعبر عن العلمية بالرؤية لأنها شيء مؤكد مثل ما يتأكد الإنسان برؤية بصره. فقال جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ألم تعلم أنت ومن حولك من المؤمنين والكفار ففي هذا تسلية للمؤمنين ووعيد شديد للكفار. أنتم أيها المؤمنون منصورون بإذن الله ومؤيدون كما أيد الله الأنبياء ومن آمن بهم سابقا، وأنتم أيها الكفار متوعدون منذرون بالعذاب، فسيحل بكم إن لم تؤمنوا كما حل بالأمم السابقة. إلا أن الله جل وعلا نجى هذه الأمة مؤمنهم وكافرهم من أن يهلكوا بسنة بعامة ببركة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه جل وعلا ألا يهلك أمته بعامة، فأعطاه الله جل وعلا ذلك. كانت الأمم السابقة ينزل عليهم العذاب يهلكهم، يهلك الكفار دفعة واحدة وينجي الله المؤمنين. هذه الأمة ببركة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم نجاها الله جل وعلا من العذاب، وما أهلكهم، ما أهلك كفار قريش دفعة واحدة، وإنما أيد الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن نصره في غزوة بدر وما تلاها من الغزوات حتى فتح الله جل وعلا له مكة في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ عاد أمة من الأمم القديمة، فهم عاد، أبوهم عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح. فنوح عليه الصلاة والسلام هو أبو من وجد بعده، لأن الله جل وعلا أهلك الكفار بالغرق ولم يبقي بعد هذا ممن تسلسل وبقي إلا ذرية نوح. ولهذا لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات والتقى بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قال له نوح مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، فهو ابن لنوح عليه السلام. وكذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فنوح وإبراهيم أبوا الأنبياء من بعدهم، ونوح عليه الصلاة والسلام الأب الثاني للبشر، لأن من وجد وتسلسل كلهم من ذرية نوح. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تعلم يا محمد؟ ألم تعلموا أيها المخاطبون؟ ألم تعلموا أيها الكفار ما حل بعاد من العذاب لما عصوا نبيهم هود عليه الصلاة والسلام، إرم ذات العماد؟ عاد إرم، إرم قيل هو جدهم وقيل بلدتهم تسمى إرم، عاد إرم ليميزهم عن عاد ثمود، عاد الأولى وعاد الأخرى. عاد الأولى هم قوم هود الذين أرسل عليهم هود عليه الصلاة والسلام، وعاد الأخرى عاد ثمود الذين أرسل إليهم صالح عليه الصلاة والسلام، وعاد وثمود كانوا في جزيرة العرب حول قريش، عاد في جنوبها في جهة اليمن، وثمود في شمال عن مكة وشمال عن المدينة، في معروفة إلى اليوم معروفة مدائن صالح، هي قرى وبلدان ثمود. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ما فعل بهم من العقاب والعذاب الشديد والإهلاك العام، لأنهم عصوا نبيهم هود صلى الله عليه وسلم. إيرم، عاد إيرم، عاد المنسوبة إلى أبيهم إيرم، أو عاد المنسوبة إلى بلدتهم إيرم، وقيل إيرم عاد، إيرم عاد التي أهلكت وفنيت، إيرم ذات العماد، ذات صاحبة العماد العمد، يعني أنهم رحل وأهل عمد وخيام، وقيل ذات العماد ذات القوة، وأنهم يبنون المباني الفخمة والعالية والقائمة على عمد، وقيل العماد القوة، ذات العماد ذات القوة، وقيل العماد ذات الطول، لأنه كما جاء أن طول الواحد منهم يزيد عن 12 ذراع طوله، ذات العماد يعني العمد في الخيام أو العماد العمد في المباني الفخمة أو العماد أنهم بالطول كطول العمد، كما يقال طوله طول العمود من طول جسمه، ذات العماد ذات القوة، يعني أنهم أهل قوة، وقد ذكر الله جل وعلا قوتهم وافتخارهم بذلك، وهو الذي خلقهم جل وعلا، قالوا هم من أشد منا قوة، من يستطيع أن يتسلط علينا، لما توعدهم هود عليه السلام بعذاب الله قالوا من يستطيع يعذبنا، من أشد منا قوة، فالله جل وعلا الذي خلقهم أشد منهم قوة، إنه هو الخالق لهم. وقطعا وعقلا أن الخالق أقوى من المخلوق. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد في عظمتها وقوتهم وطول أعمارهم، كانوا أعمارهم طويلة، يعمر الواحد منهم أكثر من 1000 سنة، ونوح عليه السلام كان قبلهم وكان عمره أكثر من 1000 سنة على ما قيل، لأنه بعث يدعو قومه إلى الإسلام والإيمان 1000 سنة إلا 50 عاما، وكم عمره قبل الرسالة قيل 300 سنة، وكم عمره بعدما أغرق الله من عصاه ونجاه ومن معه في السفينة، قيل إنه مكث بحدود 300 سنة بعد هذا، فعمره على ما قيل يصل إلى 1500 أو 600 سنة والله أعلم. فهؤلاء ذكرهم الله جل وعلا بالقوة، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني هم من أقوى الخلق وأشدهم، وكان الرجل منهم على ما يقال يحمل الصخرة العظيمة الجزء الجانب من الجبل ويرميه على أهل القرية فيهلكهم جميع بقوتهم، وقد افتخروا بهذا، والله جل وعلا خبر عنهم بأنهم لم يخلق مثلها في البلاد. هذا فيه تحذير لكفار قريش، أولئك أنزل الله بهم العذاب وهم بهذه القوة. الله جل وعلا لا يعجزه شيء وقادر على أن يهلكهم بما يطمئنون إليه ويميلون إليه. وكثيرا ما يهلك الله جل وعلا الأمة أو المتكبر بما يتكبر به ويتعاظم. ففرعون تعاظم بقوله هذه الأنهار تجري من تحتي فأهلكه الله بالغرق. وعاد لما قالوا هذا عارض ممطرنا جعل الله فيه هلاكهم التي لم يخلق مثلها في البلاد في القوة والعظمة والجبروت، أهلكهم الله وما أعجزوا الله جل وعلا. ثم عطف عليهم جل وعلا بقوله وثمود الذين طغوا في البلاد. يقول تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد، وهؤلاء كانوا متمردين عتاه جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسله جاحدين لكتبه، فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرا، فقال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. وقوله تعالى إرم ذات العماد لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد، وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشا، ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم، فقال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقوله تعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد أعاد ابن زيد الضمير على العماد لارتفاعها، وقال بنوا عمادا بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد. وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمير على القبيلة أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد يعني في زمانهم، وهذا هو القول الصواب. وقوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، لما ذكر جل وعلا عاد وكانوا في جنوب جزيرة العرب ذكر من كان في شمالها فقال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود عطف هؤلاء على أولئك، وثمود هم ثمود أبوهم ثمود ابن عابر ابن إرم ابن سام ابن نوح، فعاد وثمود جدهم إرم ابن سام ابن نوح. وثمود الذين جابوا بمعنى قطعوا الصخر بالواد، الصخر الجبال، كانوا كما ذكر الله جل وعنهم في آيات أخر كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، يأتون إلى الجبل العظيم فينحتونه ويجعلونه بمثابة البيت وغرف ومساكن داخل الجبل من قوتهم وما أعطاهم الله جل وعلا من القوة والتسلط وسهل عليهم العمل، كانوا ينحتون الجبل ويدخلون فيه. وثمود الذين جابوا قطعوا الصخرة بالوادي، وادي القرى، الواد هو الوادي التي كانت فيه مساكنهم وهم شمال المدينة وقريب من مكان العلا ودون تبوك، جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. هاتان القبيلتان عاد وثمود في جزيرة العرب ويمرون على ديارهم، كفار قريش يمرون بها، إذا ذهبوا إلى الشام مروا بقرى قوم قرى ثمود، وإذا ذهبوا إلى اليمن عرفوا قرى ومساكن عاد. وفرعون اشتهر أمره وعرفه الناس وعرفته قريش من أهل الكتاب من اليهود، واليهود جيرانهم في المدينة. وفرعون ذي الأوتاد، ذي بمعنى صاحب، الأوتاد الأوتاد فسرت بالجنود العظيمة، لأن عنده جنود ومشكلون، عنده جنود سحرة وعنده كهنة كهان وعنده من جميع أصناف الناس يخدمونه وحوله، وهم بمثابة المثبتين للملك، لأنه كلما كثر الجنود قوي ملك الملك. وفرعون ذي الأوتاد ذي الجنود الكثيرة الذين تقوى بهم، وفرعون ذي الأوتاد أو الأوتاد المراد بها الأوتاد التي يضعها لتعذيب من أراد تعذيبه، كان يأمر بأربعة أوتاد، فتربط كل جارحة من اليدين والرجلين بعمود ثم يعذب من أراد تعذيبه. وقد جاء أنه عذب امرأته رضي الله عنها لما آمنت بموسى، وضع لها أربعة أوتاد وربط كل يد ورجل في عمود وتد، ووضع عليها صخرة عظيمة حتى ماتت. وجاء أن الله سلب انتزع روحها قبل هذا التعذيب فلم تشعر بالتعذيب، وسألت ربها الجوار عنده، سألت الجوار قبل الدار، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فاستجاب الله لها. وجاء أن الله جل وعلا جعلها زوجة لمحمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. وفرعون ذي الأوتاد يعني صاحب الأوتاد، سواء كان المراد بهم الجنود أو المراد بها الأوتاد التي يعذب بها الناس. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأولئك طغوا وتجبروا في البلاد مثل طغيان كفار قريش على محمد صلى الله عليه وسلم، وأولئك أقوى من كفار قريش الذين طغوا، والطغيان مجاوزة الحد، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى بمعنى زاد، والطاغية المتعاظم المتكبر المرتفع على من دونه. الذين طغوا في البلاد، الذين الاسم الموصول يصح أن يكون صفة لعاد وثمود وفرعون، ويصح أن يكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم الذين طغوا في البلاد، ويصح أن يكون في محل نصب على التعظيم أعني الذين طغوا في البلاد، في محل نصب الذين طغوا في البلاد في الأرض تجاوزوا الحد، فأكثروا فيها الفساد، أكثروا الفساد يعني جميع أنواع الفساد أتوا به في هذه في الأرض، والله خلق الأرض ليعبد عليها، فهم حاربوا الله عليها وحادوا الله وحادوا رسله، فأكثروا في الأرض الفساد بالكفر والشرك والسحر والكهانة والظلم وظلم العباد والتسلط على الولدان الصغار بالقتل والتسلط على الكبار بالاستخدام والتسلط على النساء بالإهانة واستحلال عرضها وغير ذلك مما حصل منهم من الطغيان. والله جل وعلا يطلع ويعلم ويرى طغيان الطاغي فيمهله ولا يهمله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا مطلع ويمهل الظالم فإذا أخذه لم يفلته، يمهل سبحانه وتعالى ولا يستعجل، لأن الخلق في قبضته وبين يديه. فابن آدم إذا أراد أن ينتقم يستعجل، لما؟ لأنه يخاف الفوات، إما أن يشرد أو يحال بينه وبينه لسبب من الأسباب فهو يستعجل. أما الله جل وعلا فهو يمهل ولا يهمل، والخلق كلهم في قبضته سبحانه وتعالى وبين يديه، وما يستطيع أحد أن يفلت من الله جل وعلا. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اقرأ. وقوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني يقطعون الصخر بالوادي، قال ابن عباس: ينحتونها ويخرقونها. وقوله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم مر بديار صالح وأمر من معه في طريقه وهو في توجهه إلى تبوك وما حولها، كان عليه الصلاة والسلام الطريق عليها، فأمر من مر بها أن يكون باكيا لئلا يناله شيء من عذابهم. وهكذا ينبغي للمرء إذا مر بديار الظلمة أن يبكي، فإن لم يستطع فليتباكى وليسرع ولا يتأنى فيها ولا يجلس ولا يستريح فيها. ولهذا والله أعلم أمرنا في بالنسبة للانصراف من مزدلفة إلى منى حال مرورنا بوادي محسر الإسراء، لأنه المكان الذي نزل فيه العذاب على أصحاب الفيل والله أعلم. فيسرع المرء في الوادي لأنه المكان الذي نزل فيه العذاب. نعم. وقوله تعالى: وفرعون ذي الأوتاد، قال العوفي عن ابن عباس: الأوتاد الجنود الذين يشدون له أمره، ويقال كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها. وقوله تعالى: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، أي تمردوا وعتوا وعاثوا في الأرض بالإفساد والأذية للناس. فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب. هؤلاء لما ظلموا وتجبروا وطغوا وأكثروا الفساد في الأرض صب الله عليهم سوط عذاب. سوط قيل المراد به نوع من أنواع العذاب، كما قال الله جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه ونوع عليهم العذاب. هذا هؤلاء عذبوا بالريح، وأولئك عذبوا بالصيحة، وهؤلاء عذبوا بالغرق، وهكذا نوع الله جل وعلا ليري الخلق كمال قدرته سبحانه، وأنه قادر على أن يهلك الناس بما يتوقع يتصورون أنه نعمة لهم، فصب عليهم ربك سوط، يعني نوع من أنواع العذاب الذي قضى عليهم. وقيل المراد والله أعلم سوط يعني شيء بسيط من العذاب قليل، كنسبة التعذيب بالسوط للتعذيب بغيره، لأن السوط عادة يؤدب به الوالد ولده، ويؤدب به خادمه، ويؤدب به زوجته بسوط، يعني عصا صغيرة، ولا يؤدبهم بالعصا الكبير أو العذاب الشديد ونحو ذلك، وإنما يريه شيء من التأديب. فكأن المراد والله أعلم أن هذا العذاب الذي استأصلهم شيء بسيط وسهل، وما أعده الله جل وعلا لهم في الدار الآخرة أشد وأفظع ولا يقاس بعذاب الدنيا أبدا. فالذي أتاهم في الدنيا سوط، مثل ما يؤدب المرء في الدنيا بسوط لا بعصا كبيرة. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، لأن ربك تعليل لما سبق، لأن الله بالمرصاد يرصد أعمال العباد ويطلع عليها ولا يفوت عليه شيء، ما يقال هذا غفل الله جل وعلا عنه ما اطلع عليه، أو عمله العباد وما اطلع عليه ربنا تعالى وتقدس، فهو جل وعلا مطلع على أعمالهم ويرصد أعمالهم وحركاتهم وسكناتهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويقول الله جل وعلا لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام: إنني معكما أسمع وأرى. صفتان: أسمع ما يقال، لأن المرء قد يرى بعينه لكن ما يسمع الكلام، وقد يسمع لكن يكون فيه ساتر حاجب ما يرى. فأخبر الله جل وعلا موسى وهارون بأن لما خاف أن يطغى عليهم فرعون قال جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى. وقال جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من سمع من وسع سمعه الأصوات، كنت معهم ويخفى علي بعض كلام خولة الشاكية هذه، يخفى علي بعض كلامها، والله جل وعلا من فوق سبع سماوات يسمع ما تقوله. إن ربك لبالمرصاد، فيه وعيد وتهديد شديد للكفار، وفيه بشارة وإيناس للمؤمنين: إن ربكم يعلم ما يقال لكم وما ينالكم من عذاب الكفار ومن أذاهم، ويرصد ذلك جل وعلا، فلا تيأسوا، سينتقم لكم. ووعيد وتهديد للكفار بأن الله جل وعلا مطلع على أعمالكم وسيجازيكم بها. إن جهنم كانت مرصادا، ترصد في الطريق لهم ما يفلتون منها. إن ربك لبالمرصاد، فهو يرصد أعمال العباد، ولا أحد يستطيع يفلت يمين أو شمال يتخلص من قبضة الله جل وعلا. نعم. وقوله تعالى: فصب عليهم ربك سوط عذاب،